ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا كذا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل إن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، كان الجن قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع، يركب بعضهم بعضا إلى عنان السماء فيسمع أعلاهم من الملائكة ما يتحدثون به مما كلفهم الله بالقيام به في الأرض، لأن الملائكة في كل ليلة القدر من كل عام ينسخون من اللوح المحفوظ ما سيكون إلى مثلها من العام القادم. والله سبحانه وتعالى قد وكل الملائكة بالكون تدبر أمره بإذن الله عز وجل، ولذلك قال فالمدبرات أمرا وقال فالمقسمات أمرا، لكنها لا تدبر الأمر استقلالا من عند نفسها ولكن بأمر ربها، كما قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فمدبر الكون هو الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، لكن الملائكة تنفذ تدبير الله وقضاء الله وقدر في خلقه، فنسب التدبير إليها من حيث التنفيذ، أما من حيث نشأة التدبير فذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فالملائكة تكون في السماء الدنيا تتحدث بما سيفعلون في الأرض بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر، فيسمع أعلى الجن تلك الكلمة فيبلغها من هو دونه ويبلغها من هو دونه إلى من تحته، وهكذا حتى تنتهي إلى من هو في الأرض من الجن، فيقرها هذا الجني في أذن وليه من أهل الأرض من الكهنة والعرافين. فيأتي ذلك الكاهن والعراف فيقول للناس سيحدث كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيترقب الناس ذلك بصبر عظيم، فإذا جاء ذلك اليوم ووقع ما حدث به آمنوا به وصدقوه واعتقدوا أنه من أولياء الله المكشوف عنهم الذين يعلمون الغيب، فينتهزها فرصة ويكذب على هذه الكلمة الحق التي جاءته عن طريق استراق السمع 100 كذبة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك كثيرا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث صلى الله عليه وسلم زيدت الحراسة في السماء وشددت، فكانوا إذا استرقوا السمع رموا بالشهب الثاقبة تحرقهم، فشكوا ذلك إلى كبيرهم إبليس، فقال ما هذا إلا لأمر حدث في الأرض، ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا لأمر حدث في الأرض. فسيحوا في الأرض فانظروا ماذا حدث. فتفرقوا يمينا وشمالا حتى انتهت طائفة منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي الصبح بأصحابه المؤمنين. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما كان من أمرها. والله سبحانه وتعالى قد وكل الملائكة بالكون، فلم يعلم عليه الصلاة والسلام بأمر الجن إلا بعد انصرافهم وإيحاء الله تبارك وتعالى إليه. قل يا نبينا أوحي إلي، أوحى الله إلي أنه استمع نفر من الجن، كما قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقون. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وهذه هي النتيجة الحتمية لكل من يحسن الاستماع إلى القرآن الكريم. النتيجة الحتمية لكل من يحسن الاستماع إلى القرآن الكريم أن يؤمن بالله عز وجل الذي القرآن كلامه، لأن الله قال في القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذه الطائفة من الجن ما إن استمعت للقرآن الكريم حتى بادرت إلى الإيمان به وأعلنت إيمانها، إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا في لغته وعجبا في فصاحته وعجبا في معانيه وعجبا في تأليفه، لأنه كلام الله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد والرشاد في أمور الدين والدنيا والآخرة فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لماذا أتوا بهذه الجملة جملة ولن نشرك بربنا أحدا بعد قولهم فآمنا به؟ لأن الله تعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا يكفي الإيمان وحده حتى يكون معه التوحيد الكامل الخالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هؤلاء النفر من الجن فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فمدحهم على الإيمان ومدحهم على التوحيد، ولم يكتفي بمدحهم على الإيمان فلم يقل والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ويسكت، بل قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فكن على حذر أيها المؤمن الموحد من الشرك، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، فإن النجاة لا تتم إلا بالتوحيد الخالص. ولذلك قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقلت وشقت عليهم، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فحمل الظلم على المعاصي فقال ليس ذاك. أما سمعتم قول العبد الصالح لقمان وهو يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالواجب على المؤمن إذا هدي للإيمان أن يحافظ على سلامة توحيده من شوائب الشرك فيؤمن بالله ولا يشرك بربه أحدا. فإن الله تبارك وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا بعد أن استمعوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم نزه الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد فقالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والجد معناه العظمة والسلطان والجاه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام بعد انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ألا ينفع ذا الغنى والجاه والسلطان منك غناه وجاهه وسلطانه تأليفه لأنه كلام الله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء. إنا سمعنا تعالى وتقدس وتنزه ربنا سبحانه في علاه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لم تكن له زوجة ولم يكن له ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن أين جاءهم هذا القول قول أن الله أن لله صاحبة وولدا؟ أتوا بهذه الجملة جملة ولن نشرك بربنا أحدا بعد قولهم فآمنا به. السفيه هو الأحمق الجاهل الذي لا رأي له. السفيه هو الأحمق الجاهل الذي لا رأي له. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. والشطط في القول على الله سبحانه أن ينسب إلى الله ما لا يليق بجلاله من ادعاء أن معه شريكا أو له صاحبة أو ولدا. ولذلك قال الفتية أصحاب الكهف وقد قاموا بين يدي الملك قال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. لقد قلنا لو قلنا أن هناك إلها غير الله يستحق العبادة مع الله لقد قلنا على الله قولا إيه شططا. فالشطط في القول هو البعد فيه البعد في الباطل أن يقول قولا بعيدا في الباطل يقولون على الله ما لا يليق بجلاله من أن له شريكا أو أن له صاحبة أو ولدا. قالوا أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا فنسبوا قائل أن لله صاحبة أو ولدا إلى السفه. جعلوا قائل أن لله صاحبة أو ولدا سفيها وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. إحنا كان في اعتقادنا إن الكذب على الله دي أمر بعيد أمر بعيد أمر عظيم. في اعتقادنا إن ما فيش حد لا من الجن ولا الإنس يجرؤ أن يكذب على الله. فلما قالوا لله صاحبة ولله ولد صدقناهم أولا لأننا اعتقدنا أنه لا يجرؤ أحد على أن يكذب على الله. أبونا آدم عليه السلام انخدع بإبليس ليه؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. واحد بيحلب بالله ودي أول تجربة، فأبونا آدم قال معقول هيحلب بالله كده؟ مش ممكن يحلب بالله كده، مادام بيحلب بالله يبقى إيه؟ يبقى صادق. ظن أبونا آدم إن مفيش حد يجرؤ يحلف على الله كذبا. كذلك هؤلاء العامة من الجن قبل أن يستمعوا القرآن كانوا يعتقدون أن لله صاحبة وولدا. من أين جاءتهم هذه العقيدة الباطلة الفاسدة؟ من سفهائهم، من سفهائهم. فلما استمعوا القرآن نزهوا ربهم سبحانه وتعالى فقالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم بيّنوا أن هذه المقولة إنما جاءتهم من الذين افتروا على الله كذبا، وقد ظنوا أنه لا يجرؤ أحد على أن يفتري على الله كذبا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانت الجن يخافون من الإنس، فكان الإنس إذا نزلوا واديا فر الجن منهم فرقا منهم. العرب هم مسافرين، ساعة ما ينزلوا وادي للاستراحة الوادي ده فيه جن، ساعة ما الجن تشوف العرب نزلوا مش هربانين. وإذا بواحد من هؤلاء العرب في يوم من الأيام ينزل منزلا فهربت الجن، فإذا بهذا الرجل يقول أعوذ بكبير هذا الوادي أن أوذى في نفسي أو من معي حتى مرحل، بيستعيذ بكبير هذا الوادي من الجن أن يؤذى في نفسي أو من معه حتى يرحلوا. الجن كانوا طالعين يجروا يهربوا منهم، وبعدين سمعوهم بيستعيذوا بهم وبيلجأوا إليهم خايفين منهم، قال الله إحنا خايفين منهم وهم خايفين مني. فرجع الجن على الإنس فزادوهم رهقا أي خوفا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان العرب إذا نزلوا منزلا نادى كبيرهم بأعلى صوته على الجن قائلا أعوذ بكبير هذا الوادي أن أوذى في نفسي أو من معي حتى نرحل. وهذا هذه استعاذة بالجن لا تجوز، قائل أن لله صاحبة أو ولدا إلى السفة، جعلوا قائل أن لله صاحبة أو ولدا سفيها. وأن أصحاب الكهف وقد قاموا بين يدي الملك قال تعالى وربطنا على، فقال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. فلو إنك أنت مسافر ونزلت منزل تستريح قبل ما تقعد قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وانت في الغيط وعايز تجيل شوية كده قبل ما تقعد وقبل ما تنام قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نتعوذ بهذه الكلمات كل مساء، كل مساء من أذكار المساء أن تقول ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما وجد من عقرب لدغته، فقال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. يبقى تحفظ هذه الكلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقولها كلما أمسيت وكلما نزلت منزلا فإنه لا يضرك شيء بإذن الله عز وجل. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم أي زاد الجن الإنس رهقا وخوفا ورعبا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ظن الجن كما ظن الإنس أن لن يبعث الله أحدا. هذا البعث إما أن يراد به بعث الرسل، وإما أن يراد به البعث بعد الموت. إما أن يراد به بعث الرسل فيكون الجن والإنس كانوا يعتقدون أن لن يبعث الله أحدا رسولا، كما قال مؤمن آل فرعون لقومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فكذبكم الله فبعث من بعده رسلا مش رسول واحد. فإما أن يكون هذا البعث المراد به بعث الرسل، وإما أن يكون المراد به البعث بعد الموت، وكان ظنهم هذا في الأمرين باطلا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. أما بعث الرسل فقد بعث الله رسلا كثيرين، ختمهم بمحمد الأمين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وأما البعث بعد الموت فقد أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على وقوعه، فقال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانوا كما قلنا في المقدمة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يسترقون السمع، يركب بعضهم بعضا إلى عنان السماء فيسمع أعلاهم الكلمة من ملائكة السماء الدنيا مما يتحدثون به مما سيفعلونه بعد أيام، فيبلغها أعلاهم إلى أدناهم حتى يبلغها من في الأرض منهم إلى وليه من الكهنة والعرافين. وكان استراق السمع منهم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا، أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فقد شددت الحراسة في السماء وزيد فيها، كما قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فخلق. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب التامات من شر ما خلق. تقولها كلما أمسيت وكلما نزلت منزلا فإنه لا يضرك شيء. كنا قبل ذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع، كنا بنحاول نسمع الملائكة بتقول ايه، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فمؤمن الجن يعترفون بأنهم لا يعلمون الغيب، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنفوا عن أنفسهم علم الغيب، نفوا عن أنفسهم علم الغيب وتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى، فنسبوا الرشد إليه ولم ينسبوا إليه الإيه؟ الشر. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فلم يسموا الفاعل، لم يسموا من الذي أراد الشر بأهل الأرض، قالوا أو أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد والخير والهدى إلى الرب سبحانه وتعالى ولم ينسبوا إليه الشر، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب الخلق والإحياء والإماتة والرزق والشفاء إلى الله عز وجل، ونسب المرض إيه؟ إلى نفسه، قال وإذا مرضت فهو يشفين، فلا يجوز نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، الله تبارك وتعالى لا يخلق شرا محضا، بل كل ما خلقه الله تعالى من الشر قد يترتب عليه من الخير أضعاف إيه؟ أضعاف مضاعفة، فلا يكون في نفسه شرا لأنه ترتب عليه من الخير أضعاف مضاعفة. حتى إبليس لعنه الله شر خلق الله، درسنا قديما لو تذكرون في شرح العقيلة الطحوية ما هي الفوائد والمحاب التي ترتبت على خلق إيه؟ على خلق إبليس، فلا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، ولكن يدخل الشر في نسبة الخلق، يدخل الشر في عموم نسبة الإيه؟ الخلق، الله خالق إيه؟ كل شيء من الشر والإيه؟ والخير، ويدخل قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من إيه؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، لكن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، هكذا يقول مؤمن الجن، وأنا معشر الجن منا الصالحون، فينا ناس طيبين صالحين، ومنا دون ذلك فينا ناس مش طيبين ولا صالحين، كنا طرائق قددا وكنا فرقا وشيعا وأحزابا مختلفة. فعالم الجن زي عالم الإنس بالضبط، فرق وشيعة وإيه؟ وأحزاب، منا الصالحون ومنا إيه؟ دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. والظن هنا ليس بمعنى الشك وإنما هو بمعنى الإيه؟ اليقين. يقول مؤمن الجن نحن نعتقد أننا في قبضة الله تبارك وتعالى وفي سلطانه، نعلم أن ما شاء الله فينا كان وما لم يشاء لم يكن، ونعلم أننا لا نخرج أو لا نستطيع أن نخرج عن قضاء الله فينا قيد أملة، بل ما قدر الله لابد أن يصيبنا، وما لم يشاء لم يكن ولو شئنا. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فلم يسموا الفاء أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالكل في قبضة الله تبارك وتعالى، ينفذ الله تعالى فيه ما شاء الشر، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام عن قضائه. ولذلك قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، وأين هو هذا السلطان الذي يقوم لسلطان الله تبارك وتعالى؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فسموا القرآن إيه؟ هدى. وهكذا سماه الله تبارك وتعالى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وإيه؟ وهدى ورحمة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فسمى مؤمن الجن القرآن إيه؟ هدى، كما سماه الله تعالى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وهذه الآية كقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، هي كقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم أن يحمل على الإنسان ما ليس من كسب يده، الظلم أن يحمل على الإنسان ما ليس من كسب يده، أن توضع عليك سيئات غيرك، أن توضع عليك سيئات غيرك وأوزار غيرك، هذا لا يفعله الله تعالى بأحد. والبخس والهضم أن تهضم أجر وثواب عملك الصالح، وهذا أيضا لا يكون من الله عز وجل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، وكأن مؤمن الجن يعرضون بمشرك العرب، كأن مؤمن الجن يعرضون بمشرك العرب، كأنهم يقولون لمشرك العرب إنا لما سمعنا الهدى من أول مرة آمنا به، فما لكم يا معشر العرب لا تؤمنون به وهو يتلى عليكم صباح مساء. كأن مشرك العرب، كأن مؤمن الجن يقولون لمشرك العرب إنا لما سمعنا الهدى آمنا به من أول مرة، فما لكم لا تؤمنون به وهو يتلى عليكم آناء الليل وأطراف النهار. تعجب، تعجب من الذين آمنوا من الجن، إزاي الإنس ما يؤمنوش بهذا القرآن؟ كيف يعني؟ كيف إنسان يسمع تتلى عليه آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها؟ هذا أمر عجيب. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. لما أطلق القاسطون في مقابل المسلمين علمنا أن مراد بالقاسطين الإيه؟ الكافرين. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، والقاسطون هم الظالمون، وأما المقسطون فهم العادلون. المقسط هو العادل، وأما القاسط فهو الجائر الإيه؟ الظالم. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون الظالمون المتعدون لحدود الله عز وجل. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا إيه؟ رشدا. من أسلم وجهه لله تبارك وتعالى فقد تحرى سبيل الإيه؟ سبيل الرشاد وسبيل الهدى، فهداه الله تعالى إليه. وأما القاسطون الجائرون الكافرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا فكانوا لجهنم. سماه الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فهمنا إن الناس هم مين؟ الناس اللي حيكونوا حطب جهنم هم مين؟ هم القاسطون الجائرون الظالمون الايه؟ الكافرون. والحجارة ايش هي؟ قال تعالى للمشركين انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا ايه؟ حصبوا جهنم، اي حطبوا ايه؟ جهنم. انكم يبقى دول الناس المشركين الظالمين القاسطين، وما تعبدون من الله من الاحجار والاوثان كلكم حصبوا ايه؟ حصبوا جهنم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة؟ الطرق اليوم كثيرة، الرفاعية والزيدية والعمرية والخلوتية والبرهمية والشدلية، الطرق النهاردة كثيرة. أي طريقة ربنا أرادها في قوله وأن لو استقاموا على الطريقة؟ الطريقة هي الطريقة إيه؟ المحمدية، الطريقة المحمدية التي عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحابي، هي دي الطريقة، الطريقة التي قال فيها الإمام الجنيد سيد الطائفة رحمه الله الطرق كلها مسدودة، الطرق كلها التي سلكها الناس للوصول إلى الله عز وجل الطرق كلها مسدودة إلا طريقة واحدة، إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. يبقى ربنا يعدهم ألا استقاموا على الطريقة أن يسقيهم ماء إيه؟ ماء غدقا. يبقى هذه الآية في سورة الجن تساوي ما سبق في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يعمل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم إيه؟ أنهارا. ولا شك أن من استغفر الله وتاب إليه فقد استقام على الإيه؟ على الطريقة. والله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم إيه؟ جنات النعيم. فإذا الاستقامة على طريق الله عز وجل من أسباب سعة الرزق، من أسباب الرخاء، من أسباب البركة، من أسباب رغد العيش، الاستقامة على طريق الله عز وجل. فالرزق له سببان، سبب حسي وسبب معنوي. طلب الرزق له سببان، سبب حسي وسبب معنوي. أما السبب الحسي فهو المذكور في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وإيه؟ وكلوا من رزق. اشتغل، اشتغل عشان ترزق، اشتغل، اشتغل أي شغلانة يرزقك الله منها. وأما السبب المعنوي فهو المذكور في مثل هذه الآية وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم إيه؟ ماء غدقا. وتأثير السبب المعنوي أقوى من تأثير السبب الإيه؟ الحسي. الأسباب المعنوية أشد تأثيرا في جلب الرزق من الأسباب الإيه؟ الأسباب الحسية. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولله سبحانه وتعالى حكمة في سعة الرزق، ولذلك قال لنفتنهم في أي نختبرهم، أي إيه؟ أي نختبرهم ونمتحنهم، كما قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليه؟ ليبلوني، أي يختبرني ويمتحني أأشكر أم إيه؟ أم أكفر. لنفتنهم فيه، يبقى سعة الرزق فتنة وقلة الرزق برضو إيه؟ فتنة. الغني يبتلى بالغنى والفقير يبتلى بالإيه؟ بالفقر. يبتلى لو استقاموا على الطريقة، الطريقة هي الطريقة إيه؟ المحمدية، الطريقة المحمدية. الفقير بالفقر ليرى الله أيصبر أم إيه؟ أم ينزع. ولذلك قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه، الطرق كلها مسدودة، الطرق كلها التي سلكها الناس للوصول إلى الله عز وجل فقير، ولكن ربنا ابتلى الغني بالغنى وابتلى الفقير بالإيه؟ بالفقر. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه ربه عز وجل عذابا صعدا. يبقى في أسفل النار ويكلف أن يصعد إلى إيه؟ إلى أعلاها. ساعة ما يجرب يطلع يجي واقع تاني، وبعدين يعاود الكرة يطلع تاني من أسفل إلى إيه؟ إلى أعلى، حتى إذا اقترب من القمة وقع مرة ثانية، كما قال تعالى سأرهقه صعودا، سأرهقه، كل ما يطلع ينزل، كل ما يطلع يقع، ويظل هكذا مكلف بالصعود. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وما المراد بذكر الله؟ القرآن. المراد بذكر الله هو الايه؟ هو القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ايه؟ لحافظون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالله يتوعد من أعرض عن ذكره أن يسلكه في الآخرة عذابا صعدا. وقد توعد الله تعالى المعرضين عن القرآن الكريم بالانتقام منهم في الدنيا وفي الآخرة، فقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فسمى الله تعالى المعرضين عن القرآن ظالمين مجرمين، وتوعدهم بالانتقام. ومما توعدهم الله تبارك وتعالى به أن يسلط عليهم الشياطين يصدونهم عن سواء السبيل، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا صدوهم عن سواء السبيل طبع الله على قلوبهم، كما قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومما توعد الله به المعرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم الضنك في الحياة، الضنك في الحياة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعرضون عن ذكر الله يصبحون في هم ويمسون في غم، ويمسون في غم ويصبحون في هم، لا تطمئن قلوبهم ولا تهدأ أعصابهم ولا تقر أعينهم، لأن الله تبارك وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهم قد أعرضوا عن ذكر الله فهم في بؤس وشقاء دائمين لا ينفكون عنهما بحال من الأحوال أبدا. ومن عقوبة الآخرة فضلا عن المذكور في قولي ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا مما توعد الله به المعرضين عن القرآن في الآخرة قوله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ومنه أيضا قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالله الله معشر المسلمين الله الله معشر المؤمنين إياكم والإعراض عن الذكر الحكيم إياكم والإعراض عن القرآن الكريم. اقرأوا القرآن يا أمة القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا القرآن فإن البركة والرحمة والسكينة تتنفذون ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالله أما في بيت الله ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليه. فقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرم. ففي الحديث عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قام ذات ليلة يقرأ القرآن وكان الولد واسمه يحيى نائما بجواره والفرس مربوطة قريبا منه فلما استفتح أسيد القراءة جالت الفرس أي ارتعدت وارتعشت فخاف أن تطأ يحيى فأمسك عن القراءة ونظر للولد فإذا هو بخير وإذا الفرس ساكنة فعاد يقرأ فجالت الفرس فقطع القراءة ونظر على الولد فإذا هو بخير والفرس ساكنة فعاد للمرة الثالثة يقرأ فجالت الفرس فأمسك عن القراءة ونظر إلى الولد فإذا هو بخير والفرس ساكنة فأراد أن يبحث ما الذي يشغل هذه الفرس ويعاكسها فنظر يمينا فلم يرى شيئا ونظر شمالا فلم يرى شيئا فرفع بصره إلى السماء فإذا ظلة من النور تصعد في السماء. فلما أصبح أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره قال اقرأ ابن حضير قال قرأت يا رسول الله قال اقرأ ابن حضير قال قرأت يا رسول الله قال اقرأ ابن حضير تلك الملائكة النور اللي انت شفته في السماء ده تلك الملائكة تنزلت لسماع قراءتك ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تستمع إليك يراها الناس عيانا لا تغيب عنه. انت بطلت ليه يا سيد قطعت قراءتك ليه ده الملائكة كانت نازلة تسمعك. الحصان لما شاف الملائكة النور انشغل خاف فالملائكة كانت نازلة تسمعك. لو انك قعدت تجرى لغاية الصبح كانت الملائكة هتخليها واقفة كده تسمع لك الناس يرونها بأعينهم لا تغيب عنه. لماذا حرمنا بيوتنا من القرآن؟ لماذا حرمنا بيوتنا من نزول الملائكة؟ لماذا حرمنا بيوتنا من نزول السكينة والرحمة والبركة والخير؟ اليوم فيها 24 ساعة قل لي بربك كم ساعة أعطيتها لكتاب ربك؟ اليوم فيها 24 ساعة قل لي بالله عليك إذا بتقرأ ساعة ولا ساعتين في اليوم قرآن؟ الشاشات شغلت الأوقات وما أكثر الشاشات وما أكثر فضائيات في هذه الأيام. انشغلنا بالشاشات واشتغلنا بالشات واشتغلنا بالفضائيات وتركنا كتاب ربنا. فعش كده لا في بركة في المال ولا في بركة في الأولاد ولا في مودة والرحمة بين أهل البيت لأن المودة والرحمة إنما تنشأ من الاجتماع على طاعة الله عز وجل. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، واعلموا أنه لن يعود للأمة مجدها وعزها وسلطانها إلا بأن تعود إلى كتاب ربها عز وجل. انظروا في تاريخ العرب كيف كانوا قبل الإسلام وكيف صاروا بعد الإسلام. لما قبلوا كتاب الله عز وجل ربنا قال لهم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فلما قبلوه رفع الله ذكرهم في الدنيا وسادوا العالم كله. ولما نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم رجعوا في آخر القافلة كما كانوا قبل الإسلام، ولن يعود إلينا العز والمجد والسلطان إلا بأن نعود إلى كتاب ربنا. نرجو الله أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ثم قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بنيت لذكر الله في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها إيه؟ في اسمه. فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت تبقى إيه؟ فإنك إذا من الظالمين المشركين، لأن دعاء غير الله ظلم، شرك بالله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيا أيها المسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء الناس عيانا لا تغيب عنه. انت بطلت ليه يا سيدي؟ قطعت قراءتك ليه؟ ده الملائكة كانت نازلة تسمعك عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال اقرأ ابن حضير، قال قرأت يا رسول الله، قال اقرأ ابن حضير لبدا. من المراد عبد الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام لقبه الله بلقب العبودية لله لأنه أشرف الألقاب، ولذلك لقبه بها في أشرف المقامات، لقبه بالعبودية في مقام التنزيل وفي مقام الدعوة وفي مقام التحدي وفي مقام الإسراء، لأن العبودية لله أشرف لقب يلقب به إنسان. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني يدعو الله عز وجل ويدعو الناس إليه، كادوا يكونون عليه لبدا، كادت الجن والإنس أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله ويريدون أن يطفئوا نور الله، فأبى الله إلا أن إيه؟ إلا أن يتم نوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. خلي بالك من نفي الشرك ليه؟ خلي بالك من نفي الشرك عشان تحذر من الشرك. مؤمن الجن قالوا إيه؟ ولن نشرك بربنا أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل إني لا أدخل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هو رسول الله لا يملك لكم ضرا ولا رشدا ولا يملك لنفسه، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لن يجيرني من الله أحد، إن عصيت الله وأراد الله أن يعذبني فلن يجيرني منه أحد، ولن أجل من دونه ملتحدا وملجأ ومهربا ألجأ إليه وأهرب إليه إلا بلاغا من الله ورسالات. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يعدون، حتى إذا رأى الكافرون المشركون الظالمون ما يعدون إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون حينئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم أنه لا يعلم الغيب، قل إن أدري أقريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا، لأنه سبحانه وتعالى وحده عالم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض رسله على بعض الغيبيات تأييدا لهم في دعواهم النبوة، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سأل يقول هل عذاب القبر يخفف عن أهله عذاب النار يوم القيامة؟ أي نعم، من أسباب سقوط العقوبة في الآخرة عن مستحقيها من عصاة المسلمين عذاب القبر، من أسباب سقوط عقوبة الآخرة عن مستحقيها عذاب القبر، فمن عذب في القبر بارئ أو عوفي من عذاب الآخرة إن شاء الله تعالى. يقول أما الناس في صلاة العشاء وفي الركعة الرابعة سجد سجدة واحدة، لأن العبودية لله أشرف لقب يلقب به إنسان، وأنه لم وأتى بالسجدة ثم تشهد وسلم وسجد السجدتين السهل، أصبت وصلاتك صحيحة. يقول قلت أن الملائكة ينسخون ما سيكون ضرا ولا رشدا، هو رسول الله لا يملك لكم ضرا ولا رشدا ولا يملك لنفسه، قل إني لن يجيب فوائد المصلين وتسكت سوائل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه ايه الا من مين؟ الا من ارتضى الرسول. وبعدين ايه هم قالوا سبحانك لا علم لنا ايه الا مع ما ربنا يقولوا انسخ، ربنا يقول من لوحه انسخوا ما سيكون، فلما اطلعوا عليه ما عادش بقى بالنسبة لهم غيب، هو قبل ان يروه وقبل ان يكون غيب بالنسبة له، لكن قبل ان بعد ما نسخوه وشفوه لم يعد غيبا. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وقوموا لصلاة السنة. بارك الله فيكم.